أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف خلقت وإلى السماء

فقدر عليه رزقه راضية مرضية وَبَشِّرْ صدق الله العلي.